ورفع ووصل وقطع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم وألهم وحكم وأحكم، سبحان ربي وبحمده، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وختم به أبواب النبوة والرسالة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء نسأل الله جل وعلا أن لا يخرجنا من أبواب هذا المسجد إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وشفاء لما في الصدور وتجارة لن تبور. أيها الأحبة، معنا اليوم ما يتعلق بالعام والخاص والظاهر والمؤول والنص وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم إن الكلام في علم الأصول لو أردنا أن نفصل فيه وأن نسترسل لا كان المجلس الواحد لا يكفي للفصل الواحد، ولكن هذه الدورة التي عقدت في هذا المسجد نسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، تضطرنا إلى أن يكون في درسنا شيء من العجلة أو قل الإسراع حتى نستطيع أن نأتي على متن الورقات في 5 أيام. أيها الأحبة، العام في اللغة اسم أو لفظ يطلق بمعنى الشامل، تقول هذا أمر عام يعني شامل لأشياء كثيرة. أما في الإصطلاح فالعام يقول عنه المصنف رحمة الله عليه: فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. هذا تعريف تقريبي. أما التعريف الدقيق الجامع المانع للعام فهو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعه، اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعه بوضع واحد من غير حصر، بوضع واحد من غير حصر. اللفظ المستغرق يعني الذي يشمل أشياء كثيرة لما يصلح له، مثل كلمة الناس تشمل الآدميين، هل يخص العرب من غير العرب؟ لا. هل يخص لون دون لون؟ لا، يشمل الجميع. كلمة الناس لفظ عام يشمل جميع بني آدم على اختلاف لغاتهم وأجناسهم وأعراقهم وأديانهم وثقافاتهم وأعصارهم وأمصارهم، لا يراد به جزء أو قبيلة أو شعب أو عصر أو مصر، لا، يراد به كل الناس. إذن هو لفظ مستغرق لما يصلح له دفعة واحدة، لأن بعض الأشياء تستغرق ولكن بغير أن تكون دفعة واحدة، مثل الأعداد 1 2 3، لو أردنا أن نستمر سنستغرق ما نريد، لكن هذا لفظة واحدة بدفعة واحدة تستغرق هؤلاء الناس جميعا بوضع واحد من غير حفظ. هذا تعريف العام. يقول المصنف وألفاظه 4، من أهم مباحث علم الأصول معرفة العام من الخاص. لماذا يا أحبابي؟ لأن الشرع نصوصه محدودة والواقعات والنوازل لا يمكن حصرها ولا عدها، فيجب أن نعرف أن الشارع الحكيم عمم بعض الألفاظ حتى تستغرق كل النوازل والحوادث. أضرب لك مثالا: إنما الأعمال بالنيات، أي عمل؟ كل عمل، سواء عرف أو لم يعرف، استجد أو كان قديما، لفظ عام لا يمكن أن يراد به شيء دون شيء آخر. إذن العموم مقصد شرعي عظيم، والغرض منه استيعاب أكبر قدر من الأحكام الشرعية في حياة الناس وما يتعلق بها. قال: وألفاظه أربعة. هذا عند علماء الأصول يسمى بصيغ العموم. صيغ العموم في الكتاب والسنة كثيرة، سنذكر منها ثمانية في هذا المقام. يقول: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. الألف واللام التي هي كلمة ال تطلق عند العرب ويراد بها أحد أمرين. الأمر الأول يراد بها الاستغراق، يراد بها الاستغراق، وعلامة هذه ال التي هي بمعنى الاستغراق أن كل يجوز أن تحل محلها. إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر، صح المعنى أو لم يصح؟ صح. إذن ال هنا يسميها العرب ال الاستغراق، لأنها إيش؟ تستغرق كل بني الإنسان. مثال آخر: الحمد لله رب العالمين. الألف واللام هنا يقولون للاستغراق. لماذا؟ لأننا إذا حذفناها يصح أن نضع مكانها كل، فنقول كل أنواع المحامد لله. واضح؟ إذن هنا ال للاستغراق، و ال هنا قد تدخل على المفرد. إن الإنسان لفي خسر، فهو اسم جنس يرد به كل الناس، وقد تأتي بلفظ المثنى: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا التقى كل مسلمين بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. وقد تأتي بلفظ الجمع: قد أفلح المؤمنون. فالمؤمنون الألف واللام هنا للاستغراق، فكل مؤمن فهو مفلح. إذن هذه الاستغراقية يجب أن تعرفها أخي الحبيب، وتعرف أنها تشمل كل شيء. جميل. قد تأتي ال لغير معنى الاستغراق، وهي ما يسمى بال للعهد. العهد كيف هذا؟ العهد نوعان: عهد ذهني وعهد ذكري. لا نريد أن نستطرد فيهما. العهد الذهني أن أحدثك عن شيء في ذهني وفي ذهنك، طيب، لا ذكر له في سابق الكلام ولاحقه. فهنا أنا أكلمك بما هو معهود في ذهني وفي ذهنك، هذه يقال لها ال للعهد الذهني. فأقول مثلا: هل جاء الرجل، وأنا وأنت متفقين على أن هذا اللفظة يريد بها أحمد من الناس، فأنا أقول لك: هل جاء الرجل؟ فتقول: لا لم يأتي. ال هنا للمعهود إيش؟ الذهني. أحيانا تكون ال للمعهود الذكري. أنا ذكرت محمد ثم بدأت أتكلم وأقول: هذا الرجل فيه من السلبيات كذا وكذا، وفيه من الإيجابيات كذا وكذا. ال هنا التي دخلت على الرجل هل هي للاستغراق؟ لا. هل هي للمعهود الذهني؟ لا، هي هنا للمعهود الذكري، وهذا لا علاقة له بباب العام، لكن نأخذه أو نذكره يعني استطرادا. جميل. إذن هذه أهم صيغ العموم، وهي ال إذا دخلت على اسم جنس سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموع. قال: واسم الجمع المعرف باللام داخل فيما سبق، والأسماء المبهمة. قبل ذلك يجب أن نعرف أن كلمة كل من أهم صيغ العموم. كلمة كل من أهم صيغ العموم، يعني قول الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت كل داخل فيها بيقين أو بشك؟ بيقين، لكنه يقين تنافينا. كلنا الآن هل نستعد للموت ونتهيأ له؟ لا، كثير منا ما زال في غفلته سابرا. طيب، قول الله جل وعلا كل آمن بالله، كل هنا لفظ أو صيغة من صيغ العموم، إذن كلمة كل صيغة من صيغ العموم بإجماع العلماء، مثلها كلمة جميع، إني رسول الله إليكم جميعا. هل رسالته خاصة بأحد دون أحد؟ لا، ولذلك نقعد قاعدة ونقول كل من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر وخرج من الإسلام. أعيد القاعدة، كل من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج من دين محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى فقد كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. إذن عندنا قاعدة عامة أن كل وجميع من صيغ العموم التي يدخل تحتها كل ما تنطبق عليه. طيب، دعونا يا أخوان الآن نأخذ مثال تطبيقي، لأن علم الأصول إذا طبقته على الواقع سهل. جيد، الهيروين أو أي مادة مسكرة أو مخدرة، ما حكمها في شرع الله؟ نرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كل ما أسكر فهو حرام، فكل هنا إيش؟ عام، فيدخل فيه كل مطعوم ومشروب ومشموم ومحقون وغير ذلك. كل مشروب كالخمر، كل مأكول كالحبوب المخدرة والحشيشة، كل مشموم كالشمة والهيروين، كل محقون كإبر الهيروين. إذن أنا أسأل سؤال، ما الذي كان يسكر في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الخمر، ليس هناك شيء آخر موجود. ثم ما زالت شياطين الإنس والجن تأتينا بإيش؟ بالجديد في عالم المسكرات والمخدرات. أنت كطالب علم عندما تعود إلى بلادك وتسأل من أين حرمت المخدرات؟ ما فيه نص؟ نقول لا، لكنكم أنتم لا تفهمون النصوص، فيه نص واضح، كل ما أسكر فهو حرام، وكل هنا للعموم. عرفت أخي الحبيب كيف أن علم الأصول في الحقيقة عند التطبيق من ألذ العلوم ومن أمتع العلوم للناس في حياتهم الدينية وحياتهم الدنيوية. قال ومن في من يعقل، من في من يعقل، هذه من ألفاظ العموم، مثل قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هل يدخل فيها زيد أو عبيد من الناس فقط أم يدخل فيها كل الناس؟ يدخل فيها كل الناس. من عمل مثقال ذرة من خير يرى، ومن عمل مثقال ذرة من شر يرى. من يعمل سوءا يجز به. إذن كلمة من صياغ العموم. طيب، قال وما في ما لا يعقل. الله جل وعلا يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل ما عندنا من أموال وبهارج ومتاع فإنه إيش؟ معرض لإيش؟ للزوال والاضمحلال. انتبه، وما عند الله فهو باق لا يزول ولا يحول. فمن يبيع الفاني بالباقي فهو أسفه الناس عقل. من يقدم من أجل شهوة الدنيا وحفنه من المال جنة عرضها السماوات والأرض لا تزول ولا تحول أبدا إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، فهذا إنسان غير عاقل. قال: وما لغير العاقل، مثل قول الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كل شيء تفعله من الخير فإن الله يعلمه، ومقتضى العلم هنا أن يجازيك عليه بإيش؟ بالخير في الدنيا والآخرة. طيب، قال: وأي في الجميع، أي يؤتى بها للعقلاء، مثل قول الله عز وجل: فأي الحزبين، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا عددا. وتأتي لغير العاقل مثل قول الله جل وعلا: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. جميل. قال: وأين في المكان، مثل قول الله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت. هل في المكان في الدنيا إذا وصل إليه الإنسان لا يموت؟ لا أبدا، في الطائرة، في السفينة، في الباخرة، في أي مكان إذا قضى الله عليك الموت سوف تموت. فلا داعي إذن للقلق، ولا داعي إذن للاضطراب، ولا داعي إذن للتخوف من خوض بحار المغامرة. لماذا؟ لأن الموت متى ما أراد الله سيأتي، وأنا لا أدري أين سأموت، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. إذن أين يؤتى بها للعموم في الأمكنة. جميل. قال: ومتى في الزمان، كأن أقول مثلا: متى زرتني أكرمتك، سواء جئتني بالليل، بالنهار، في وقت الرضا، في وقت الغضب، في أي وقت ستأتيني أنا سأكرمك. قال: وما في الاستفهام والجزاء، مثل قول الله عز وجل الذي مضى معنا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فما هنا جاء في سياق الاستفهام والجزاء. قال: ولا في النكرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، أو في الآية: فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلا رفث عام لكل أنواع المعاصي، والفسوق كذلك. فلا هنا المركبة، المركبة مع النكرات تعم. وفي هذا أعظم كلمة في الوجود: لا إله إلا الله. لا هنا نافية، وإله نكرة، جاءت في سياق النفي والنهي، فيتعم جميع الآلهة. لا إله نفي، إلا الله إثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. فهذه نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فإنها تعم. ويجب أن تكون عندنا عناية ونحن طلبة علم بهذه الكلمة: لا إله إلا الله. يجب أن يكون أخي الحبيب عندك ملخص خاص بك أنت حول هذه الكلمة، لأنها أعظم كلمة في الوجود. والله أنا أستغرب حقيقة أنك تجد بعض الناس مثلا يحفظ بعض القصائد، ويحفظ بعض القصص، ويحفظ بعض الشواهد الشعرية، ويحفظ بعض المتون، ويحفظ. وإذا جئت إلى لا إله إلا الله، أعظم كلمة في الوجود كله وأعظم كلمة في حياته، لا يحسن أن يتكلم عنها كلمتين على بعض، هذا جهل عريض. فأنا من الآن أقول: أخي الحبيب، شرف العلم بشرف المعلوم، فأنت لا إله إلا الله تعتقد أنها أعظم كلمة قالها أحد، فيجب أن يكون عندي عناية خاصة بها. هذه العناية تتمثل في ماذا؟ تتمثل في مثلا أن أجعل لنفسي ملخص، هذا ملخص فيه ما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله، لأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله لا يعقل معناه، تجد يقول لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبر، تجد يقول لا إله إلا الله وهو يذهب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين، وهو أبعد ما يكون عن حقيقة لا إله إلا الله. فهل هؤلاء تنفعهم لا إله إلا الله؟ بإجماع العلماء لا تنفعهم، بإجماع العلماء أن لا إله إلا الله لا يكفي فيها القول، وإلا لنفعت اليهود ونفعت المنافقين، فلابد مع القول من أمور أخرى. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ هل معناها كما يقول البعض لا خالق ولا رازق، وتجد يتحدث عن لا إله إلا الله كأنه يتحدث فقط عن يعني توحيد الربوبية؟ هذا غلط. وفي الحقيقة أن مشركي قريش أحسن فهما لا إله إلا الله من هذا الرجل، لأن مشركي قريش لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، مع أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركين مشركي العرب مقرين بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا ينكره إلا اثنان، الأول مكابر والثاني معاند. حتى فرعون وهو من أشهر من مر في التاريخ ينكر توحيد الربوبية ويدعي الربوبية لنفسه، وقال أنا ربكم الأعلى، هو مقر بتوحيد الربوبية في الحقيقة، ولذلك ما قال أنا ربكم وسكت، قال أنا ربكم الإيش؟ الأعلى، فهو يعتقد أن الله فوق. إذن أنا أحرر معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأحرر ما يمكن الكلام عليه من شروطها، وأربط ذلك بحياة الناس الذين أخاطبهم. فأنت في بلدك لابد أن تفهم الناس أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا بشروط، ثم أخذ جانبا من فضائل لا إله إلا الله وأذكره للناس. هذا أمر مهم، لأن بعض الناس حقيقة لا يحسن من فضائل لا إله إلا الله شيء، فكيف سيكون داعية؟ وكيف سيدخل الناس في دين الله؟ هذا جهل عريض. ثم يعني أذكر أشياء لا بد منها للا إله إلا الله، مثل تأثير لا إله إلا الله في الحياة الاقتصادية، تأثير لا إله إلا الله في الحياة الاجتماعية، تأثير لا إله إلا الله في الحياة الشخصية، تأثير لا إله إلا الله في أطراف الكون وأجزائه. إذن أنا أجعل لنفسي ملخص، هذا الملخص أحفظه كما أحفظ اسمي، فإذا اضطررت لخطبة أو محاضرة أو بوئت مجلس أو تصدرت مكان، يعرف الناس كلهم عني أن أكبر قضية عندي هي لا إله إلا الله. مشكلة أنك تجد بعض الناس بعض المسائل الفرعية من الدين هي أكبر قضية عنده. إذن أنا أقول وما زلت أقول وأعيد أقول، يجب أن تكون لا إله إلا الله لها الصدارة في حياتنا جميعا وفي اهتماماتنا جميعا، ويجب أن نعلم أن أعظم كنز نحويه نحن المسلمون هي لا إله إلا الله. طيب نرجع، قال والعموم من صفات النطق، انتبه، العموم في الأدلة القولية وليس في الأدلة الفعلية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة فصلى فيها كم ركعة؟ ركعتين. هل هذه هاتين الركعتين فرض أم نفل؟ لابد أن تكون فرضا أم تكون نفلا، لا يمكن أن نقول هي عامة للفرض والنفل، هذا غير صحيح، لأن العموم لا يكون في الأفعال، لا يكون إلا في الأقوال. وإذا قلنا أن العموم داخل في الأفعال فإننا في الحقيقة سندخل كثيرا من الأشياء في مضامين أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا علاقة لها بذلك. قال: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على التقرير ونحوه. قال: والخاص يقابل العام. هذه فائدة مهمة، وهي من أكبر الفوائد التي نأخذها في درسنا اليوم، أن العام هو الأكثر شيوعا في أدلة الشرع، وهناك ما هو أقل وهو الخاص. والخاص في اللغة هو الإفراد والحصر، وفي الاصطلاح الخاص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل، قصر العام على بعض أفراده بدليل. طيب، سيأتينا إن شاء الله أمثلة كثيرة لهذا. قال: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، أو قلنا هو إفراد بعض العام بدليل، أو قصر العام على بعض أفراده بدليل، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. دائما في لغة الفقهاء والأصوليين المتصل ما لا يمكن استقلاله عن غيره، والمنفصل ما يستقل عن غيره. دائما إذا قيل متصل ومنفصل، فالمتصل ما لا يمكن الاستقلال به عن غيره، والمنفصل ما هو مستقل عن غيره تماما. طيب، المتصل يأتي في اللفظ ما يدل على الاستغراق. أنا أقول لا إله فنفيت جميع الآلهة، ثم أقول إلا الله، فهذا استثناء متصل. قصدي منه أن أمسي صفة الإلهية عن كل شيء وأثبتها لله وحده، وهذا ما يسمى بأسلوب القصر والحصر، وهذا أسلوب مهم جدا. فلا إله إلا الله كلمة تجريد وتوحيد، وكلمة نفي وإثبات، وكلمة ولاء وبراء. طيب، قال: ومنفصل مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. فالميتة كلها حرام، والميتة كل ما خرجت روحه من غير زكاة شرعية. جاءت آية: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فبينت أن حكم الشعر والوبر ليس حكم الميتة وأنه طاهر. فإذا ماتت عندك شاه أو جاموس أو بقرة، ماتت من غير زكاة، يجوز لك أن تأخذ الشعر أو الوبر أو الريش وأن تستفيد منه، لأنه لا ينجس بعد الموت. فهذا حديث أو آية، جاءت آية أخرى وخصصتها. جميل. قال: فالمتصل الاستثناء، وقد بينا مثاله كلا إله إلا الله. والتقييد بالشرط، كأن أقول لك: إن حج زيد فأعطه درهما. أنا هنا قيدت بالشرط، متى تعطيه الدرهم؟ إذا حج، إذا لم يحج لا يستحق الدرهم. قال: والتقييد بالصفة، كأن أقول لك: اقرأ الكتب النافعة. كلمة النافعة أخرج ماذا؟ صفة أخرجت غير النافع، فهذا تقييد، وهذا نوع استثناء متصل. قال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناء بعبارة أخرى هو إخراج البعض بإلا ونحوها، إخراج البعض بإلا ونحوها، هذا هو الاستثناء. طيب، قال: ومن شرطه، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. أخي الحبيب، شروط صحة الاستثناء المتصل ثلاثة عند الأصوليين. متى يصح أن أستثني؟ يعني لو شخص الآن يا إخواني قال: والله لا أكلم زيدا. ثم ذهب وتغدى معنا وذهب إلى السكن، وبعد العصر قال إلا إذا كلمني في أمور الامتحان. هل يصح مثل هذا الاستثناء؟ لا. لماذا؟ لأنه بينهما انفصال كبير. إذن ليس كل استثناء يصح، لا بد له من شروط. الشرط الأول أن يكون ملفوظا به، لا يكفي مجرد النية. لو أن رجلا عنده عدد من الزوجات فقال زوجاتي طوالق ونوى في قلبه إلا فلانة، يصح؟ لا، لأن هناك ثلاثة أشياء لا بد فيها من النطق: الطلاق واليمين والنذر، ولا تلزم بمجرد النية. شخص عزم في قلبه وقرر أن يطلق زوجته لكنه لم يتلفظ، هل طلقات؟ لا. شخص في قلبه حلف على أن يفعل كذا، هل هذه يمين يلزمه فيها الكفارة؟ لا. شخص نذر في نفسه ولم يلفظ، لا يسمى نذرا. إذن هذه المسائل لا بد فيها من إيش؟ من لفظ اللسان. جميل. الشرط الثاني أن يكون متصلا بما قبله من اللفظ عرفا، لا بد يكون متصل غير منفصل، وهذا مقيد بالعرف. فلو حصل انفصال لعطاس أو تنفس أو كحة لا مانع، لكن أن يحصل وقت وفاق الكبير ثم يستثني الإنسان هذا لا ينفعه، والأصل أن الاستثناء هنا باطل. فلو أن شخص كما قلت لكم قال والله لا أعطي المذكرة فلان، ثم بعد قليل قال إلا بعد يومين، نقول هذا استثناء غير صحيح، لأنه حصل بينه وبين الاستثناء وبين المستثنى وقت ولا حاجة لهذا الوقت. فينتبه الإنسان إلى أنه يجب أن ينوي وأن يتصل المستثنى بالمستثنى منه. الشرط الثالث ألا يكون، ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه. كأن أقول مثلا له عندي خمسة إلا خمسة، يصح هذا الكلام؟ لا يصح بإجماع العلماء، لا يصح بإجماع العلماء. وفي الحقيقة المستثنى العددي فيه ثلاثة أشكال. الشكل الأول أن يستثني الكل من الكل، له عندي خمسة إلا خمسة، فهذا غير صحيح بإجماع أهل العلم. الثاني أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، له عندي خمسة إلا ثلاثة، هذا فيه إشكال. له عندي مستثنى، له عندي خمسة إلا اثنان، هذا فيه إشكال. لا، ليس فيه إشكال، لأن المستثنى هنا أقل من المستثنى منه. طيب الحالة الثالثة أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، كأن أقول له عندي خمسة إلا أربعة، هنا المستثنى أكثر من النصف، هذا فيها خلاف، الجمهور يصححونها والحنابلة يعني لا يقولون بها، والصحيح قول الجمهور. لكن أنا أريد أن أبين مسألة مهمة، أن هذا يا إخوان في المستثنيات العددية فقط، هذا التقسيم في المستثنيات العددية، أما المستثنى بالصفة فيجوز أن يكون المستثنى أكثر أو أقل. أضرب لك مثال، الله جل وعلا لما أقسم جبريل، أقسم الشيطان فقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الذين سيضلون من أبناء آدم الأكثر ولا الأقل؟ الذين سيتبعون الشيطان من أبناء آدم الأكثر أم الأقل؟ الأكثر، لقول الله عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أسأل الله يجعلنا وإياكم من القليل، قلوا آمين، الذين لا يتبعون الشيطان. طيب إذا عرفنا هذه القاعدة، فاسمع إلى قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الغاوين هم الأكثر ولا الأقل؟ الأكثر. فهذا يدل على أن المستثنى يجوز أن يكون أكثر أو أقل في باب الصفة، أما في باب المستثنى الوصفي، أما المستثنى العددي فالخلاف فيه كما تقدم. جد هذه مسألة أحب أن أنبه بعض طلبة العلم إليها. جد يقول المصنف: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى. نعم يجوز، لقول النبي كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إني والله إن شاء الله قدم المستثنى على المستثنى منه. قال: ويجوز الاستثناء من غير الجنس، من الجنس وغيره. أنا أقول: أعطيت الطلاب إلا محمدا، محمدا من الطلاب أم لا؟ من الطلاب. يصح هذا الاستثناء أو لا يصح؟ يصح بإجماع العلماء. لكن إذا كان المستثنى منه من غير المستثنى، من غير المستثنى منه، كأن أقول مثلا: ها أكرمت الطلاب إلا مثلا فرسا، هل الفرس من الطلاب؟ لا. فهل مثل هذا يصح؟ الصحيح نعم يصح، لأن الاستثناء نوعان: استثناء متصل وهو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، والنوع الثاني الاستثناء المنقطع، ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وهذا وارد في القرآن: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام. هل السلام من اللغو؟ ها؟ هل السلام لغو؟ لا. فإلا هنا بتأتي ومعناها لكن، فيكون معنى الآية: لا يسمعون فيها لغوا لكن سلاما. ومثل قول الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل التجارة عن تراض من أكل أموال الناس بالباطل حتى يستثنى؟ لا. فإلا هنا بمعنى لكن. وهنا نجيب على المسألة الكبيرة المشكلة، وهي: هل إبليس من الملائكة أم لا؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهل إبليس من الملائكة أم لا؟ من نظر إلى حقيقة الاستثناء قال لك هو منهم، ومن قال لا قد يأتي الاستثناء منقطعا، وهو هنا كذلك لقول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، رجح أن إبليس ليس من الملائكة، وهذا هو الصحيح أن إبليس ليس من الملائكة. قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، وإنما كان يعبد الله مع الملائكة، ولذلك وجه الأمر إليه وإليهم. إذن نحن إذا عرفنا مثل هذه المسائل حل الفوائد، حلت لنا كثير من المسائل التي فيها إشكاليات كبرى. يعني شاعر يقول: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. العيس هي الإبل، واليعافير هي أولاد بقر الوحش، هل هي من الأنيس من الإنس؟ لا. فإلا هنا بمعنى لكن. جميل. قال: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، مثل قول الله عز وجل: ولكم ما ترك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن لم يكن لهن ولد شرط، تأخر عن المشروط. قال: ويجوز أن يتقدم عن المشروط، مثل قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. الأمر أنفقوا عليهن، فتقدم الشرط عليه إن كن أولات حمل، فعلى هذا نقول غير الحامل فيها إشكال، أما الحامل فيجب إذا طلقها زوجها أن ينفق عليها حتى تضع حملها. أنت تزوجت امرأة ثم أردت أن تطلقها وهي حامل، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز بإجماع العلماء. طيب، في هذه الفترة هي حامل بولد لمن؟ لك، فيجب عليك أن تنفق عليها طعاما وشرابا حتى إيش؟ تضع الحملها، وإن كن أولات حمل هذا شرط، فأنفقوا عليهن، هذا أمر. طب لماذا أنفق عليها؟ لأن الحمل لي. فإذا فهمت مثل هذه المسألة فهمت أن الشرع يبني الشرط في الغالب من أجل حكم وأسرار عجيبة عظيمة، فسبحان من شرع لنا هذا الشرع العجيب. يا إخواني والله أنا يعجبني كثيرا أن نقرأ في أسرار التشريع الإسلامي. أسرار التشريع الإسلامي تجعلنا أكثر يقينا بديننا وأقوى في دعوة غيرنا، لأن العلم اليوم حقيقة يشهد لحقائق الإسلام. أضرب لكم مثال، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا عندما يريد أن ينام أحدنا أن يضع يده تحت إيش؟ خده في المنام، تحت خده وينام على جنبه الأيمن. كثير من الشباب الآن لابد إيش؟ يضطجع على بطنه حتى ينام، وهذه منهي عنها، والسنة والأفضل صحيا أن ينام الإنسان على جنبه وأن يضع يده اليمنى تحت خده. أحد الأطباء أسلم بسبب هذه المسألة. هذا الرجل تخصصه في كهرباء المخ، تعمق في دراسة هذا العلم، فاكتشف أمر غريب، أن كهرباء المخ الموجود منها أكثر من حاجة الإنسان، الموجود من كهرباء المخ أكثر من حاجة الإنسان. يعني عندك كم فولت احتياطي، فالإنسان في حال اليقظة يستهلك ويستنفذ هذا الاحتياطي بالحركة والنظر والأكل والشرب، يستهلك هذا الاحتياط. طب عند النوم يبقى هذا الاحتياطي مصدر إيش؟ مصدر خطر على حياة الإنسان، مثل الفيش المكشوف الذي إذا وضع الإنسان يده عليه ربما ما. فعندك كهرباء غير مستهلكة وأنت نائم. درس هذا الموضوع كثيرا ثم خرج بنتيجة، وهي أن أكثر جلطات الدماغ تكون حال نوم الإنسان بسبب هذا الأمر. أكثر من ينام يموت وهو نائم بجلطة الدماغ، يموت بسبب أن كهرباء الدماغ لم يتجد ما يصرفها ويسحبها. فبدأ يدرس هل في حل في العالم لهذه المشكلة، ركب أجهزة، حاول أن يشفط هذه الكهرباء والإنسان نائم عن طريق بعض الحبوب، ما في. فقال له بعض المسلمين احنا عندنا طريقة، إذا جئنا ننام نضع اليد تحت الخد وننام. فجاء ووضع شخص نائم ووضع خده وقام بإجراء عمليات دقيقة جدا، وبدأ يقيس كهرباء المخ، فإذا أمر غريب جدا، إذ خاصية من خاصيات اليد سبحان الخالق العظيم تسحب هذا الاحتياطي وترسله إلى الأرض، مثل إريال تفريغ الشحنات الهوائية. فإذا نام الإنسان ووضع خده تحت رأسه اليد تشفط الكهرباء وترسلها إلى الأرض، الكهرباء الزائدة، فيكون الإنسان في أمان. فقال هذا في دينكم؟ قالوا نعم، قبل 14 قرنا. قال من الذي علم نبيكم هذا؟ فأسلم بسبب هذه المسألة المعقدة التي طالما يعني وضع من أجلها بحوث ودراسات، وما ذلك كانت حقيقة من حقائق الإسلام. إذن أخي يا ابن الإسلام، حقائق الإسلام يسلم لها أساطين العلماء في شرق الأرض وغربها، فيجب أن نظهر للعالم أجمع أننا أبناء هذا الدين، وأننا دعاه على أبواب الجنات، جنات الدنيا وجنات الآخرة. فلا فوز ولا ظفر ولا راحة إلا بهذا الدين، ولن تنجو سفينة العالم من الغرق إلا بكم يا أبناء المسلمين. سفينة العالم اليوم يا إخواني يقودها شياطين الإنس والجن في الشرق والغرب، وقد أوشكت على الإفلاس والغرق، ولن ينقذها ويصلها إلى بر الأمان وساحل الاطمئنان إلا ما عندكم من هذا الدين. زمزم في بلدي، لكن من يقنع الناس بجدوى زمزمي؟ يا إخواني، كبريات الدول في هذه اليوم تتأخر اقتصاديا وتعلق في إشكاليات اقتصادية لا قبل لأحد بها، مع أن عالمنا الإسلامي وهو العالم الثالث ودوله دول أقول نائمة ولا أقول نامية، نامية جيد، لم تتأثر، لأن أكثر المسلمين لا يتعاملون بالربا حقيقة. السبب الأهم في حفظ العالم الإسلامي من الأزمة المعاصرة هو التشريع الاقتصادي الإسلامي الذي يمنع من الربا ومن بيع الغرر ومن كل ما فيه جهالة ومن المغامرات ومن المقامرات والمراهنات. فننتبه يا أحبابي، اليوم الناس بحاجة إلى هذه القضية كي نعلمها. يعني أنا أستغرب وزير الخزانة الأمريكي يجتمع بوزير المالية الفرنسي في اجتماع من أخطر الاجتماعات، وأكثرنا لم يعرف هذا الاجتماع، ويقررون في هذا الاجتماع أننا إذا أردنا أن نخرج، اسمع القرار، إذا أردنا أن نخرج من الأزمة الحالية فيجب أن نتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي حتى نخرج من أزمتنا الحالية. أين هذا الكلام من واقع بعض المسلمين؟ الواقع المهزوم نفسيا وواقعيا عندما يظن أن نحن المتخلفون وهم الذين تقدمونا، وأن سر تخلفنا هو الإسلام. لا والله، إن سر تخلفنا ليس الإسلام، إن سر تخلفنا الحقيقي أننا تراجعنا عن الإسلام. من أهم الكتب التي أنصحك باقتنائها وقراءتها كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للشيخ الندوي. هذا الكتاب أنا أنصح جميع طلبة العلم، وخاصة الذي يريد أن يخاطب الجماهير، أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه ألف قبل تقريبا 100 سنة، لكن تقرأ كأنك تقرأ عن حياتنا اليوم. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ طيب، قال الشيخ الندوي، قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. أخي الحبيب، عندنا غير العام والخاص، المطلق والمقيد. المطلق ما دل على حقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على حقيقة بقيد. سيأتي المثال. قال: كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. الله جل وعلا في آيات الظهار أمر بإعتاق رقبة مؤمنة، وفي آيات القتل أمر بإعتاق رقبة. فهل الرقبة هنا تحمل على الرقبة هنا؟ ولو أن الإنسان اعتق رقبة كافرة، هل يجزي في باب كفارة القتل؟ هذه مسألة فيها خلاف. والصحيح أن المطلق يحمل على المقيد. فالمطلق والمقيد ليس هو العام والخاص، ليس هو العام والخاص، إنما هو باب آخر قريب منه. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. هذه عند أهل العلم تسمى بأنواع المخصصات المنفصلة، سأذكرها على سبيل العجلة. النوع الأول تخصيص آية بآية، مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عام في جميع المطلقة، لأن الألف واللام للاستغراق جبي. خصصت بقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالحمل يسمى عند أهل العلم بأم العدد. البارحة بعد صلاة العشاء جاءني أحد طلبة العلم وقال لي يا شيخ، نعم، قال رجل طلق زوجته وهي حامل. قلت نعم. قال فوضعت بعد طلاقه بساعة، هذه قضية واقعية، فما الحكم؟ قلت الحكم انتهت عدته، فإن كانت رجعية يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، وإن كانت غير رجعية فلا بد من نكاح زوج ثاني ينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل. قال يا شيخ يعني عدتها ساعة؟ قلت لعب ولو كانت دقيقة، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمطلقة طلاق رجعي، والمطلقة طلاق بائن، والمتوفى عنها زوجها، والمخالعة، والمفسوق عنها، وكل مفارقة بموت أو حياة أو طلاق أو فسق، إذا كانت حامل فعدتها بوضع حملها جبي. النوع الثاني تخصيص حديث أو تخصيص آية بحديث، مثل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، عام في جميع الميتات، جاء حديث أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فدل هذا على أن ميتة البحر ها حلال. وهذه مسألة نحتاجها اليوم يا أخوان كثيرا، أن أذهب إلى بعض البلاد لا يذبحون بالطريقة الشرعية، هم أهل الكتاب لكن لا يذبحون بالطريقة الشرعية، يذبحون بالصعق الكهربائي، أو أذهب إلى بلدان غير كتابية كأن أذهب مثلا إلى الصين، والأغلب على ذبح هؤلاء أنه ذبح غير شرعي بالتدويخ أو بالتغطيس أو بالمنشار أو غير ذلك، وأريد أن أكل لحم لا أستطيع أن أبقى أسبوعين وشهر وشهرين وثلاثة لا أكل لحم، ماذا أفعل؟ هذا الحل الشرعي، كل من المأكولات البحرية ما شئت. أما الحيوانات البرية فلا بد أن تشرف أنت على طريقة ذبحها، وأن يتولاها من يباح أو تباح تذكيته، فكل ما شئت من المأكولات البحرية لأنه لا يشترط فيها ذكاء. طيب ثالثا آية تخصص حديثا، حديث عام تأتي آية وتخصصه، مثل حديث ما أبين من حي فهو ميت، حديث يفيد على أن كل ما يقطع من الحيوانات الحية فهو كميتتها طهارة ونجاسة وحلا وحرمة. فما قطع من السمك إيش حكمه؟ شخص إخوان رأى قرش وضربه فانقطع كيلوين وهرب القرش، ما حكم هذه الكيلوين؟ ها؟ حلال، لأن ميتة القرش حلال. طيب صيد آخر، شخص وجد غزالا فضربه وقطع يده أو رجله وفر الغزال، ما حكم هذه اليد؟ ها؟ حرام. لماذا؟ لأن ميتة الغزال حرام. إذا نقول ما قطع من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرمة، هذا لفظ عام. جاءت آية وخصصت هذا العموم، ويقول الله عز وجل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فعلى هذا نقول لو عندك قطيع من الغنم وشعره كبير وتريد أن تجز الصوف أو الشعر لتصنع منه ملابس، الحديث الأول يقول لك ما قطع من حي فهو ميت، لكن نقول كل ما كان خارج الجلد فهو حلال، فالشعر والوبر والصوف والريش حلال، فيجوز أن يقطع وهو طاهر ويمكن الاستفادة منه. لماذا؟ لأن حياة نمو وليست حياة ألم وإحساس. طب هذا الكلام نقوله لماذا؟ لأن بعض اقتصاديات بعض الدول تقوم على مثل هذا الأمر، بعض الدول اقتصادها يقوم على مثل هذا الأمر، فهم يربون كثير من المواشي والحيوانات من أجل إيش؟ من أجل ريشها وشعرها ووبرها، يجز وتصنع منه ملابس أو أثاث أو نحو ذلك ويباع في الأسواق العالمية. هل هذا الأمر من النظرة الشرعية جائز؟ نعم جائز ولا بأس به ما لم يضر بالحيوان. طيب النوع الرابع، حديث يخصص حديثا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. عام، إذا كان نتاج المزرعة عندك قليل أم كثير يجب عليك أن تزكيه. ثم جاء حديث ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فدل هذا على أن كل ما كان أقل من خمسة أوسق فهو قليل لا زكاة فيه، فهو حديث خصص حديث. أحيانا يخصص النص إجماع مثل قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، بينت الآية أن جميع الأولاد يرثون، وأجمع العلماء على أن الولد الرقيق لا يرث، الولد الرقيق لا يرث، مع أنهم جملة الأولاد. واضح؟ لو أنا شخص كان عبدا وعنده أولاد كلهم عبيد ثم أعتق الأب، فهل يرثه أولاده؟ لا، ميراثه لمن أعتقه، إنما الولاء لمن أعتق. لماذا أولاده لا يرثون؟ لأنهم أرقاء، وهذا بإجماع أهل العلم. القياس قول الله جل وعلا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل هذا في الأحرار؟ نعم. هل يقاس عليه العبيد؟ نعم يقاس عليه العبد، فإذا زنى العبد يجلد، لكن كم يجلد؟ يجلد على النصف. العقل أحيانا يخصص العموم، العقل من قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، خصص العقل ذات الله، فذات الله شيء ولكنها غير مخلوق. أي الله خالق كل شيء، كل عموم، صح ولا لا؟ صح، وهذا مخصص بالعقل، فذات الله شيء لكنها غير مخلوق. هل يصح أن نطلق على الله أنه شيء؟ هل الله شيء؟ نعم، بنص القرآن قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فيطلق على الله أنه شيء بنص القرآن. واضح؟ جميل. طيب لا ندخلكم في متاهات، لعلنا نطرح هذه المسألة إذا شرحنا كتاب في العقيد. الثامن الحس، قد يخصص العموم بالحس مثل قول الهدهد في بلقيس ملكة اليمن وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، هل هي أوتيت من كل شيء؟ لا، ملك سليمان شيء وما أوتيت منه شيء، هذا مخصص بالحس، يعني أوتيت من كل شيء يحتاجه الملوك. فهذه أنواع المخصصات. طب نحن لماذا نقرأ هذا ولماذا نقول مثل هذه الأمثلة؟ لأن بعض الإخوة هداهم الله إذا جاء يحرر مسألة شرعية يستمسك بنص ويهمل بقية النصوص، وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها طلبة العلم سابقا ولاحقا. أبو زرعة يا إخوان يقعد لنا قاعدة أحب أن الجميع يكتبها، يقول إنه لا يبين لك الباب حتى تجمع أطرافه، إنه لا يبين لك الباب حتى تجمع أطرافه. ما يمكن تبين لك المسألة وأنت مستمسك بنص واحد لا تريد أن تحيد عنه؟ حاول قدر المستطاع إذا أردت أن تدرس مسألة وتحررها تحريرا سليما أن تجمع النصوص الموجودة فيها والقواعد الشرعية والأقيسة العقلية، ثم بعد ذلك تخرج بإيش؟ تخرج بالترجيح الذي تدين الله جل وعلا به. وهذه مشكلة تجد بعض طلبة العلم يغلق عقله عن كل حجة ويستمسك بطرف ويريد أن يصادر جميع الأدلة من أجل هذا، وهذه مشكلة كبرى. طيب إنه لا يبين لك الباب حتى تجمع أطرافه. جميل، هذا من كلام أبي زرعة. يا الله، أنتم يا إخوان ممتعون والكلام إليكم ممتع، والوقت يسرقنا، كلما أردنا أن نسرع يأتينا كلام يدعونا إلى أن نستطع. طيب اسمحوا لي في الربع ساعة الباقية أن يعني أشرح على نوع من السرعة ما يتعلق بالمجمل والمبين والظاهر والمؤول. يقول المصنف رحمة الله عليه: والمجمل مفتقر إلى البيان. المجمل في اللغة ما جمع أشياء كثيرة، وفي الاصطلاح ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، هل هذا موجود في الشرع؟ نعم، مثل قول الله عز وجل الذي مر معنا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء هل هو الحيض أم الطهر؟ عند الشافعي ومالك القرء هو الطهر، وعند أبي حنيفة وأحمد القرء هو الحيض. طيب لو رجعنا إلى لغة العرب، ففي لغة العرب القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض على حد سواء. طيب كيف نرجح؟ نقول هذه اللفظ كلمة مجملة محتملة لهذا ومحتملة لهذا، فنرجح بأدلة من الخارج. وأقوى المرجحات حديث ابن عمر عندما طلق زوجته، وعلى هذا فنرجح بأن القرء هو الحيض. جميل. قال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. البيان في اللغة هو الشيء البين الواضح، واصطلاحا المبين هو الكاشف عن المراد من الخطاب، الكاشف عن المراد من الخطاب، مثل قول الله عز وجل: تلك عشرة كاملة بينت. هل السبعة داخلة، أو هل الثلاثة التي يصومها بالحج داخلة في السبعة أم لا؟ فبينت لا، أنها غير داخلة، وأن المجموع يجب أن يكون عشرة أيام يصومها من لم يجد الهدي. جميل. إذن لابد أن يكون هناك في الشرع مبين للمجمل، لأن عندنا قاعدة: النص إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فبطل به الاستدلال. أعيد القاعدة: النص إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال فبطل به الاستدلال. كل نص محتمل لا تلزمني أنت بنظرك، ولا ألزمك أنا بنظري، ولكل واحد منا قناعته، ولا قضاضك في الاختلاف. ايتي بحجة تؤيد قولك، وانا اتي بحجة تؤيد قولي. لان مشكلتنا يا اخوان تدرون ما هي؟ اتكلم معكم بنوع من الصراحة، اننا نأخذ طريقة الخلاف في مسائل العقيدة ونطبقها على طريقة الاختلاف في ايش؟ في مسائل الفقه. الحقيقة العقيدة ما فيها راجح ومرجوح، ما فيها الا حق وباطل، والمخطئ في باب العقيدة ضال ولا يجوز الخلاف فيه، والمخالف في باب العقيدة آثم ملوم، لأن الشرع بينت مسائل العقيدة بيانا شافيا كافيا. أما مسائل الفقه فمشكلة الشباب اليوم: خالفني في عدد صلاة التراويح، خالفني في النزول على الركبة في الصلاة، خالفني، أنت شيء وأنا شيء، وربما حصلت مطاحنات ومشادات غريبة جدا. يا إخوة في بعض الدول وافق عاشوراء يوم السبت، تدرون ماذا صنع بعض طلبة العلم؟ خرجوا في سيارات ومعهم ميكروفونات ومعهم أطعمة، ويقولون للناس لا يجوز لكم الصيام يوم السبت، ومعهم حلوى يفطرون الناس بالقوة. غريب، المسألة خلافية والخلاف فيها واسع. هل يصل بنا الحد يا شباب إلى أن نصل إلى مثل هذه الأحوال؟ مصيبة كبيرة. إخوان تجدهم أحبة متآخين وبينهم من الود ما لا يعلمه إلا الله، ثم تصرى حبال الود من أجل أن فلان خالف فلان في مسائل واشتد بينهم الجدال واشتد بينهم النقاش. لو كنا عقلاء لما وصلنا إلى مثل هذا الحال. تناظر إسحاق بن راهويه والإمام الشافعي في مسألة، فلما انتهت المسألة حصل ماذا؟ رجع الإسحاق إلى قول الشافعي والشافعي إلى قول إسحاق. انتهت المناظرة قالوا خلاص اقتنعت؟ قالوا والله اقتنعت أن قولك هو الحق. قالوا وأنا اقتنعت أن قولك هو الحق. انظر، وبقوا إخوان وبقوا متحابين. اليوم أذكر لكم قصة، أحد الإخوة كان يصلي بجانب واحد ويشير بإصبعه كذا، الآخر محتمل لأنه لا يرى الإشارة مد يده فكسر إصبعه، حسبنا الله ونعم الوكيل. آخرون كانوا يصلون التراويح قالوا للإمام انتبه، السنة 11 ركعة وإن زدت فهي بدعة. والآخرون قال انتبه انتبه، تصلي بنا 11، صل بنا 23، السنة تصلي 23. فالإمام قال أنا رضي من صلى 23. ماذا فعل الآخرون؟ تصور، يسحبوا من المسجد وأغلقوا الكهرباء وسحبوا السكين وذهبوا بها إلى البيت وترك الآخرين يصلون في الظلام. أحوال غريبة غريبة عجيبة. والله يا إخواني جاءني بعض طلبة العلم قال أنا في غرفة وزوجتي في غرفة ما نكلم بعض 3 أيام لأنهم اختلفوا في مسألة، والحمد لله أنهم اختلفوا في 10 مسائل، هذه مسألة واحدة، كيف لو اختلفوا في 100 مسألة؟ فنقول مشكلة كبرى يا إخوان. مسائل الفقه يجب أن يكون فيها سعة وأن يكون فعلا عندنا بعد نظر وسعة أفق، وخاصة إذا كان المخالف يخالفك لدليل ما يخالفك لهوى، فلنتق الله جل وعلا. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هناك نص لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل قول الله عز وجل فتلك 10 كاملة، ومثل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة إلا بطهور. هذه نصوص لا تحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيله هو الذي ليس له إلا معنى واحد، وهو مشتق من منصة العروس، هذا من باب الاشتقاق اللغوي. أما حقيقة الأمر فلا، لأن المقصود هو ملاحظة معنى الارتفاع وهو الكرسي الذي تجلس عليه العروس. جميل. طيب مسألة الإجمال، أنا أدعي بأن هذا لفظ مجمل، ما الذي يبينه؟ قد يبينه نص قرآني مثل قول الله عز وجل إلا ما يتلى عليكم، جاءت الآية الأخرى وبينت ما الذي يتلى، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قد يبين الإجمال السنة مثل قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، جاءت السنة تبين فيما سقط السماء العشر. قد يكون الإجمال في الصفة، الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل كيفية الصلاة. قد يكون البيان بالكتابة، النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى عمر بن حزم ها الأنصبة وما يتعلق بها من مسائل زكوية. كم كان عمر بن حزم لما بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام كتاب وكان قاضيا على نجران؟ فإذا كان عمره 16 سنة ومع ذلك جعله قاضيا لنجران وبعث إليه كتابا هو العمدة في باب الزكاة. جميل. خامسا الإشارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا، فبين كيف يكون الشهر عند المسلمين. قد يكون بترك الفعل مثل ترك النبي عليه الصلاة والسلام المداومة على صلاة التراويح لبيان أنها غير واجبة. أحسنتم. قال الظاهر والمؤول. الظاهر في اللغة هو الواضح، وفي الاصطلاح ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. جميل. الظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. يعني عندنا نوعان، ظاهر ومؤول. المؤول مصدر من آل يؤول إذا رجع، وفي الاصطلاح هو حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح، حمل اللفظ الظاهر على المعنى المرجوح. والتأويل منه ما هو واجب ومنه ما هو محرم. التأويل يا إخواني منه ما هو واجب وهو إذا كان هناك دليل يدل عليه، مثل قول الله عز وجل وأشهدوا إذا بايعتم. نحن درسنا أن الإشهاد أن الأمر للوجوب، فهل الإشهاد في البيع أنا إذا بعتك هذا المسجل يجب أن يكون هناك عندنا شهود؟ لا. حمل أهل العلم الأمر هنا على الاستحباب فأولوا بالاستحباب مع أن ظاهره الوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع فرسا لأعرابي ولم يشهد. هذا التأويل واجب إذا كان هناك دليل يدل عليه، أما إذا كان التأويل بغير دليل فيسمى التأويل الفاسد، وهو نوعان، كفر مخرج من الملة وهو ما لا دليل عليه لا في الشرع ولا في اللغة، مثل ما أنكرت به الجهمية أسماء الله وصفاته، أنكروا الأسماء والصفات لغير دليل لا في لغة ولا في شرع. الثاني أن يكون هناك دليل ولكنه فاسد، فهذا معصية كبيرة، مثل من يؤول في أسماء الله وصفاته، فهؤلاء المؤولة من البشاعر الأشاعرة وغيرهم هؤلاء ضلال، ولا يقال في حقهم كفار لأن لهم أدلة في لغة العرب أو قل شبهات أولوا من خلالها أسماء الله وصفاته. إذن عندنا أربعة مراحل. المرحلة الأسمى أن يأتيك النص لا يحتمل معنى آخر، فهذا يسمى نص. المرحلة الثانية أن يأتيك النص يحتمل معنيين أحدهما ظاهر، فهذا يسمى بالظاهر. المرحلة الثالثة أن يأتيك نص يحتمل معنيين فتحمله على المعنى الأدنى ولكن لدليل، فهذا يسمى المؤول. المرحلة الأخيرة أن يأتيك نص يحتمل أكثر من معنى ولا مرجح، فهذا يسمى مجمل. إذن عندنا أربعة مراتب للنصوص، فأنا إذا أردت أن أحرر مسألة يجب أن أحرر النص وأن أضع في هذه المراتب، هل هو نص؟ هل هو ظاهر؟ هل هو مؤول؟ هل هو مجمل؟ فإذا عرفت أين أضع النص عرفت كيف يكون قوة الاستدلال به من ضعف الاستدلال به. جميل. كان بيودي أن نشرح الأفعال لكن لعلنا إن شاء الله نشرحها بالغد بإذن الله تبارك وتعالى، وخاصة أن مسألة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت بالذات أصبحت محل إشكال عند بعض طلبة العلم. طيب نأخذ بعض الأسئلة على وجه السرعة. طيب نحن أمة لا تقرأ ولا تكتب، المسلمون اليوم يقرؤون ويكتبون، يعني هذا الصحيح أنه ينظر فيه للأشمل، الأشمل للأمة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، الأغلب عليها الأمية أم القراءة والكتابة؟ لا، الأغلب عليها الأمية. يقول يا شيخ أسرعت اليوم كثيرا ماذا أفعل؟ أنتم تريدون أن أنتهي من المثل، وتريدون أن لا أترك مسألة، وتريدون أن أشرح شرحا واسعا، هذا لا يتأتى في أسبوع، فلا بد أن أسرع. طيب، ما الفرق بين الفقيه والأصولي؟ الفقيه هو الذي يعنى بالفروع، والأصولي الذي يعنى بالأصول. طيب، لعلنا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.